يقول السائل: كيف يكون شكر الله على الصحة والرزق؟ في استعمل صحته وفي طاعة الله الذي أوجب الله عليه، هذا يؤدي شكر الصحة، يعني استعمل صحته وقوته ونشاطه في طاعة الله، يؤدي الواجبات في انتهاء المحرمات، يؤدي ما أوجب الله عليه في انتهاء ما حرم الله عليه، يعمل المستحبات والنوافل، وكذلك الرزق سواء كان مالا أو ولدا يستعمله في طاعة الله عز وجل، يستعمل هذا الرزق هذا المال يكسب الوجوه المشروعة ويؤدي الواجبات ويفق منه في المستحبات والنوافل والمشاريع الخيرية، هذا شكر. نعم. كل العمل الصالح شكر، كل العمل الصالح من صلاة الضحى وسنن النوافل وصلاة الليل وأداء الفرائض، كل هذا من الشكر. نعم.